بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر عمل، الصحيفة 69 بعد 500، الوقفات التدبرية. قال الله تعالى: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله، وبدأ جل ثناؤه بذكر البنين ثم الصاحبة ثم الأخ، إعلاما منه عباده أن الكافر من عظيم ما ينزل به يومئذ من البلاء يفتدي نفسه لو وجد إلى ذلك سبيلا بأحب الناس إليه كان في الدنيا وأقربهم إليه نسبا. يبصرونهم أي يعرف كل حميم بحميمه حتى يعرفه ويرى ما فيه من شرب وشدة، ومع ذلك لا يسأل عن حاله وشأنه. لماذا؟ لشدة انشغال كل إنسان بنفسه. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، أي يرغب الكافر في ذلك اليوم ويتمنى أن يقبل منه تقديم أبنائه وزوجته وإخوانه لإنقاذ نفسه من العذاب، فيعذبون عوضا عنه ويسلم هو. وفي سورة عبس: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال: وفصيلته التي تؤويه، أي ويود أن يقبل منه تقديم عشيرته التي كانت في الدنيا تضمه وتنصره وتعينه، فتعذب هي عوضا عنه. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، أي ويرغب في تقديم جميع من في الأرض من أصدقائه وغيرهم، فيعذبون بدلا منه وينجو بذلك من عذاب الله. إذن الأمر في غاية الشدة، ولما كان الأمر في غاية الشدة ينبغي على الإنسان أن يحذر غاية الحذر وأن يتفكر في هذه المواقف، فهذه المواقف تأتي لا محالة، فعلى الإنسان أن يتفكر بها دواما. ثانيا: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يقول ابن القيم: فالنفس لا تكون إلا مريدة عاملة، فإن لم توفق للإرادة الصالحة وإلا وقعت في الإرادة الفاسدة والعمل الضار. وقد قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فأخبر تعالى أن الإنسان خلق على هذه الصفة، وأن من كان على غيرها فلأجل ما زكاه الله به من فضله وإحسانه. وكلام ابن القيم يعني يختصر على طريقة: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فربنا يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، أي طبع الناس وركبوا على شدة الحرص الذي يترتب عليه الجزع والمنع، فلا يشكرون على النعمة ولا يصبرون على الضراء. وإذا مسه الشر جزوعا، أي إذا أصاب الإنسان بلاء كفقر أو مرض أو فقد حبيب، فإنه يجزع بشدة ولا يصبر. وإذا مسه الخير منوعا، إذا أصاب الإنسان خير ونعمة فصار غنيا كثير المال، فإنه يغدو شديد البخل بماله فلا ينفقه في طاعة الله ولا يعطي منه ذوي الحاجة من عباد الله. إلا المصلين، أي إلا المصلين المتصفين بالأوصاف التي ذكرها الله تعالى في الآيات الآتية. إلا المصلين المتصفين فليسوا كذلك، المصلين المتصفين بالأوصاف التي ذكرها الله تعالى فليسوا كذلك، فهم صابرون في الضراء شاكرون في السراء. رابعا، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. يقول الآلوسي: خائفون على أنفسهم مع ما لهم من الأعمال الفاضلة استقصارا لها واستعظاما لجنابه عز وجل، كقوله تعالى هنا يعني والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون. يقول والذين يعني مثل الآيات التي في سورة المؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فتأمل هذه الآيات، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، فالإنسان عليه أن يشفق على نفسه ويخاف عليها. أي والذين هم من عذاب ربهم وجلون، مشفقون أي وجلون حذرون، فهم لذلك حريصون على امتثال أوامر الله واجتناب النواهي. خامسا، والذين هم بشهاداتهم قائمون. يقول ابن القيم: لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة، فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة، ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، كما قال تعالى: والذين هم بشهاداتهم قائمون. فيكون قائما بشهادته في ظاهره وباطنه، في قلبه وقالبه، فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة وإذا يعني نبهت انتبهت. والذين هم بشهاداتهم قائمون، على الإنسان أن يقوم بشهادة الحق وأن يؤدي الحق لله سبحانه وتعالى. أي والذين هم قائمون بأداء الشهادة المطلوبة منهم ولو على أقاربهم، فيتحملونها ويهتمون بها ويحفظونها حتى يؤدوها في غاية التمام دون زيادة ودون نقصان ودون تبديل، وكذلك من غير كتمان. سادسا، الذين هم على صلاتهم دائمون. وقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون، يقول الشوكاني وكرر ذلك، يقول: وكرر ذكر الصلاة لاختلاف ما وصفهم به أولا وما وصفهم به ثانيا، فإن معنى الدوام هو أن لا يشتغل عنها بشيء من الشواغل كما سلف، وبعد المحافظة أن يراعي الأمور التي لا تكون صلاة بدونها. إذن على الإنسان أن يحافظ على الصلوات وأن يؤديها. فربنا يقول والذين هم على صلاتهم يحافظون، أي والذين هم يحافظون على أداء صلواتهم وإقامتها على الوجه الصحيح المطلوب منهم شرعا. سابعا، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. وتأمل هذه الآيات التي تذكر الإنسان في خلقته حتى لا يتكبر الإنسان على أمر الله تعالى، وحتى يستذكر الإنسان عظمة الخالق سبحانه وتعالى. يقول ابن جزي: وفي المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه: أحدها تحقير الإنسان والرد على المتكبرين، الثاني الرد على الكفار في طمعهم أن يدخل الجنة، كأنه يقول: إنا خلقناكم مما خلقنا منه الناس، فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح لأنهم سواء في الخلقة. الثالث الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مهين، فهو قادر على أن يعيدهم كقوله: ألم يكن نطفة من مني يمنى. إذن ربنا يقول: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، أي ليس الأمر كما يطمعون، فليس لهم أن يدخلوا الجنة مع كفرهم بالله وإشراكهم به. إنا خلقناهم من نطفة كما يعلمون، وأن الله قد مدهم بنعم، وأن الله سبحانه وتعالى غذاهم. فعلى الإنسان أن يؤدي شكر الله تعالى، وأن يستحضر أنه مخلوق، وأن الله الخالق، وأن الخالقية معراج العبودية. فعلى الإنسان أن يعبد ربه الذي خلقه. معاني الكلمات وفصيلته عشيرته. لظى جهنم تتلهب نارها وتتلظى، نزاعة للشوى تنزع بشدة حرها جلدة الرأس وسائر أطراف البدن. فأوعى أمسك ماله في وعاء ولم يؤدي حق الله فيه. هلوعى يجزع عند المصيبة ويمنع إذا أصابه الخير. وتفسير الهلوع جاء في الآيتين بعدها. يزوع كثير الأسى والحزن. العمل بالآيات: أولا، حافظ على الصلوات جماعة في المسجد إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائما. إذن يحافظون عليها في مساجدها، في أوقاتها، بشروطها، بأركانها، بسننها. ثانيا، تصدق بصدقة والذين في أموالهم حق معلوم. الإنسان أن يؤدي الصدقة الواجبة وهي الزكاة، وأن يؤدي النفقة الواجبة، النفقة على الأهل والبيت، وأن يؤدي الصدقات التي يتقرب بها إلى الله تعالى. ثالثا، تذكر أمانة أو عهدا عليك في أحد وأوف به، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. على الإنسان أن يكون راعيا للعهد. وكان المثنى بن حارث الشيباني يقول: لا أن أموت عطشا أيسر علي من أن أخلف موعدا. فالإنسان إذا وعد شيء أو عاهد على شيء عليه أن يفي. التوجيهات: أولا، الصلاة الخاشعة تقي من الجزع واليأس. إذن الصلاة تعينك على أمر الدنيا والآخرة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائما. ثانيا، الوفاء بالعهد وعدم خيانة الأمانة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني مع الناس ومع الله تعالى. ثالثا، حفظ النفس عن الشهوات المحرمة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. على الإنسان أن يجتهد أن يضبط شهواته وأن لا يميل إلى المحرم. وليعلم الإنسان أن العفة سبب للعطايا الكبيرة. فعفوا يا عباد الله، واحذروا نظرة الحرام أو استماع الحرام أو مخالطة الحرام. فعلى الإنسان أن يكون على طاعة الله تعالى دواما. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.